الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة سبأ تفسير موضوعي ميسر. سورة سبأ مكية وآياتها 54 آية. سورة سبأ، وسبأ هي أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة 3 أيام، وسميت بذلك سورة سبأ لورود قصة أهل سبأ فيها، في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سورة سبأ قارنت بين الأمة التي تقوم على أساس الإيمان والأمة التي تقوم على أساس الكفر، فالتي قامت على أساس الإيمان تمثلت في مملكة داود وسليمان عليهما السلام في 5 آيات، والثانية وهي الأمة التي تقوم على أساس الكفر ممثلة بمملكة سبأ وردت في 7 آيات. التي قامت على أساس الإيمان سخر الله لها الكون ونعمه لأنها بنيت على شكر المنعم، والثانية أهلكها الله لأنها بنيت على الكفر بنعم الله تعالى. وسورة سبأ تشبه كثيرا سورة الفرقان في أنها استعرضت شبهات الكافرين وردت عليها، كالشبهات التي دارت حول التوحيد والرسالة، وركزت كثيرا حول شبهة إنكار البعث. سورة سبأ استحقاق الله للعبادة مع تقرير أمر البعث والجزاء. سورة سبأ الشكر يحفظ النعم ويستوجب الفوز، والكفر يذهبها ويستوجب الخسران. سنقسم هذه السورة إلى 5 أقسام. أولا، حمد الله على تفرده بالملك والعلم وإثبات الساعة والجزاء، أول 9 آيات. الشكر يحفظ النعم والكفر يذهبها، من الآية 10 إلى 21. حوار مع المشركين، إثبات عجزهم وتفرد الله بالأمر في الدنيا والآخرة، 22 إلى 27. عموم الرسالة وجزاء المكذبين بها أتباعا ومتبوعين، 28 إلى 42. 42 إنكار موقف الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوتهم للتفكر وبيان مصيرهم كأمثالهم، من الآية 43 إلى 54. نبدأ بالقسم الأول من هذه السورة المباركة، وهي حمد الله على تفرده بالملك والعلم وإثبات الساعة والجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله. الحمد لله الوصف والثناء بالجميل لله تعالى وحده، الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، وله الحمد، وله الحمد في الآخرة، وله الثناء في الآخرة كالدنيا، يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة، وهو الحكيم في فعله وخلقه وتدبيره، الخبير، الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء. سبحانه يعلم ما يرج في الأرض، ما يدخل في الأرض من ماء ونبات وموتى ومعادن وغيرها، وما يخرج منها من نبات وغيره، ويعلم ما ينزل من السماء من رزق ومطر وملائكة وغيرها، وما يعرج وما يصعد فيها من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم. سبحانه وهو الرحيم بأوليائه الغفور لذنوب من تاب إليه. ثم ذكر الله عز وجل المحمود سبحانه وتعالى إنكار هؤلاء الكفرة للساعة، وأقسم الله أنها آتية وسيجازي المحسن والمسيء، وظهر أو يظهر أن القرآن في ذلك حق وصدق، من الآية 3 إلى 6. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة لا تأتينا القيامة قل لهم بلى وربي لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها لكن لا يعلم وقت ذلك إلا الله عالم الغيب لا يعزب لا يغيب عنه مثقال وزن ذرة وزن أصغر نملة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه شيء من ذلك ولا أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر إلا في كتاب مبين واضح بين وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن كل شيء كائن إلى يوم القيامة أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها ورزق كريم حسن في الجنة على النقيض والذين سعوا في آياتنا معاجزين الذين سعوا عملوا جاهدين في إبطال آياتنا في إبطال آيات القرآن معاجزين مقدرين عجزنا مسابقين لنا فيفوتوننا لظنهم ألا بعث ولا عقاب أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم عذاب من رجز لهم سيء العذاب لهم عذاب من سيء العذاب من رجز أليم الرجز هو أسوأ العذاب لهم عذاب من رجز أليم مؤلم ويرى الذين أوتوا العلم يعلم مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن آمن من أهل الكتاب يعلمون أن الذي أنزل إليك من ربك القرآن هو الحق الذي مرية فيه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويرشد إلى صراط العزيز الحميد إلى طريق الذي لا يغلبه أحد الحميد المحمود في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى ثم جاء الرد على المشركين في إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم النشأة الآخرة وتهديد هؤلاء الكفرة وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وقال الذين كفروا بالله قال بعضهم لبعض تعجبا وسخرية هل ندلكم على رجل يقصدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل ندلكم على رجل ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم ومتم وقطعتم كل ممزق كل تقطيع وتمزيق في القبور إنكم لفي خلق جديد وستبعثون بعد موتكم أحياء أفترى هذا الرجل اختلق على الله كذبا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا أم به جنة أم به جنون يهذي بما لا حقيقة له. يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل موزق إنكم لفي خلق جديد؟ إيه اللي جراره؟ الرجل ده بيفتري كذب على الله ولا الرجل ده مجنون؟ فقال تعالى: ليس الأمر كما زعم هؤلاء بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب الشديد يوم القيامة والضلال البعيد عن الحق في الدنيا. قضية مش قضية النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الخلل الذي في اعتقادهم والمرض الذي في قلوبهم. وإلا فالشواهد كثيرة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ أفلم ينظروا إلى ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض؟ سبحان الله، فإنها تحت سماء الله، فإنهم تحت سماء الله عز وجل يعيشون، وعلى أرضه سبحانه وتعالى منها يسيرون ويأكلون، فيها يسيرون ومنها يأكلون. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ فإنهم تحت سماء وفوق أرض، فيخاف عذابي فيؤمنوا. إن نشأ نخسف بهم الأرض من تحت أقدامهم أو نسقط عليهم كسفا، كسفا يعني قطعا، قطعا من السماء تعذاب تنزل عليهم لأسقطناها عليهم. إن في ذلك المرئي من السماوات والأرض وما بينهما لآية لعلامة قاطعة تدل على قدرة الله على البعث، ولكن لا ينتفع بهذه إلا من كان عبدا لله عز وجل منيبا. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب تائب مقبل على ربه راجع إليه بقلبه. وهذا من عزة الله وعزة شرعه سبحانه وتعالى، لا يعطوه إليه أحد حتى يأتي لله عبدا. سبحان الله، مقدمة قوية فيها إثبات ما لله من المحامد والعلم سبحانه وتعالى، والرد على منكر البعث والرد على منكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأشد رد.